قال: وقوله نزل به الروح الأمين، يقول هو جبرائيل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك، أي على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. الروح الأمين هو جبريل، وكلمة الروح تعني الحياة، فالإنسان جسد وروح، فالروح هي التي بها تكون حياته، فإذا فارقت روحه جسده فلا حياة فيه. فيقول: سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا قد سبقت الإشارة إليه أو إلى شيء من معناه في أي موضع تذكرون هذا وإلا لا؟ أيوة، في موضع رؤساء الملائكة الثلاثة. من هم رؤساء الملائكة الثلاثة؟ أيوة، جبرائيل وميكائيل، أيوة، وإسرافيل. نعم، في آخر 274 عندما تحدثنا عن الملائكة وعن صفاتهم وعن أعمالهم. أي نعم، قال: ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل، الموكلون بماذا؟ بالحياة. الملائكة الثلاثة الرؤساء هؤلاء يجمعهم أنهم موكلون بالحياة، بما يحيي، بما له علاقة بالحياة. قال: فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وهي أعلى وأفضل وأشرف أنواع الحياة، إذ الحياة غير ذلك، مهما حيت الأجساد والقلوب ميتة فهذه حياة الحيوان، حياة البهائم التي لا خير فيها، ولا سيما إذا كانت من بني الإنسان. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وهذا هو الماء المبارك الذي ينزله الله سبحانه وتعالى، فوكل بهذا الماء المبارك هذا الملك المبارك، فإذا نزل عم النفع والخير والغيث بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون البركة في الأرض، وينتعش الناس ويغاثون ويفرحون، وإن كانوا قبل ذلك قانطين يائسين بائسين. وهذا الحال يشبه حال الناس قبل نزول الحياة التي هي أعلى وأسمى، أي قبل نزول الوحي. كيف يكون الناس في جهل وجاهلية وضلالة؟ فإذا نزل الوحي، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الوحي، تغير حالهم كما تتغير الأرض الهامدة، الأرض الخاسعة، الأرض التي لا تنبت كلأ ولا تعطي مادة من مواد الحياة لحي من إنسان أو بهيمة. فإذا نزل الغيث ازدهرت وأنبتت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا الملك الثاني. والثالث هو إسرافيل، موكل بالنفخ في الصور ليبعث الناس وليحيوا بعد أن يموتوا. يقول هنا: سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسول من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وذلك في معرض الرد على إفك الأفاكين ودعاوى المبطلين المكذبين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، القائلين بأنه قول كاهن أو شاعر أو يعلمه بشر، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، لا يمكن. رد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها على كلا الدعوين، دعوى أنه شاعر وأنه كاهن. فأما الكهان فأخبر بهذا بهذه الأوصاف وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. الكهان إنما يتلقون عن الشياطين، فهما طرفا نقيض. النبي الذي يأتيه الملك بالوحي من عند الله، والكاهن الذي يأتيه الشيطان أو المارد من الجن بالخبر الذي استرقه من السماء، أو ما يوحي به الشيطان الأكبر إلى أوليائه ليوحوا به وليقذفوه إلى هؤلاء الكهان. هذا غاية الصدق وهذا غاية الكذب والافتراء. هذا من عند الله وهذا من عند عدو الله، فكيف تعكسون وتقلبون وتجعلون هذا هو هذا؟ هذا من الظلم والافتراء. وأما الدعوة الثانية فالرد عليها هين، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فأبعد شيء أن يكون صلوات الله وسلامه عليه شاعرا أو تلقى هذا عن شاعر. الشعراء يتبعهم الغاوون، وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما يتبعه الهداة المستقيمون الذين باتباعهم له تزول غوايتهم وانحرافهم وضلالهم، ويتحولون من قطاع طريق ومن فساكي دماء ومن غافلين عن الله واليوم الآخر ومن مجرمين ومن قفاة وغلاظ الأكباد إلى أولئك البشر الذين لم تشهد هذه الدنيا ولم يطأ هذا التراب أفضل منهم وأطهر من أخلاقهم وأرحم وأبر منهم، فلا يمكن. والشعراء في كل أمة إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى، وفي كل زمان معلوم أتباعهم، والتابع يدل على المسمى، لا يحتاج أن تتكلم عن أحد إن عرفت من يتبعه، من يحبه، من يواليه، من ينصره. إذا عرفت ذلك فقد عرفت ذلك الرسول. فالشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. شتان ما بين القرآن وما بين ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الشعر. الشعراء في كل وادي يهيمون، اليوم يمدح وغدا يذم، وكلما تغزلت امرأة أقسم الأيمان وذكر الأوصاف أنه ليس في الدنيا أجمل منها، وعما قليل يذكر أخرى فيعيد الأيمان والأقسام والتأكيدات والتشبيهات أنها أجمل ما في الوجود، ثم الثالثة ثم العاشرة وهكذا. وكل قضية يأتي بها يكذب فيها بما يناقض مقالة قضية أخرى. وفي كل وادي يهيمون أعم أيضا من ذلك، في أودية الغزل، في أودية المديع، في أودية الرثاء، في أودية الشهوات، في أودية الشبهات، في كل وادي يهيمون. ولكن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأتي بالحق بالفصل ليس بالهزل، دعوة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة مستقيمة إلى الناس أن يستقيموا إلى الله وأن يعبدوا الله وأن يزكوا أنفسهم مما بها من الشرك والمعاصي، وأن يطيعوا ربهم وأن يعرفوا الله سبحانه وتعالى، وأن يفكروا في مصيرهم ومآلهم بعد هذه الحياة. دعوة واحدة، دعوة حق لا تهيم ولا تضطرب ولا تتردد ولا تتناقض. فهذا الفرق ما بينهما. ثم قال: وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال: وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر إلى آخر الآيات من سورة الحاقة. هذا الموضوع تقدم في أول أيضا الكلام نفس الفقرة الأولى في عندي أنا على طبعتي هذه 129. أي نعم. فإن قيل يعني هذا الكلام عندك كم صفحة؟ أيوة فقرة الكلام هو كله 36. الفقرة 36 عندك كم؟ 168. أقرأ شوف. أيوة طب افتح بعدها الأوراق بعدها بعد نودي من شاطئ الوادي الأيمن. وما أفسد أيوة بعدها قال الله تعالى كم؟ 175. عند بعض الإخوان الطبعات غالب الإخوة عندهم 175 تمام. فإن قيل هذا في الرد على من؟ فإن قيل فقد قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم في موضعين من كتابه. ما يهمنا الآن في من الموضعان، لا، المقصود أنه قال الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم، ونحن نقول إن الكلام إن القرآن هو قول الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول هو قول الله ولكن حق القول مني؟ إذن قول الله سبحانه وتعالى ماذا قال ربكم؟ فكيف نفرق بين هذا وبين قوله تعالى إنه لقول رسول كريم في الموضعين؟ وعلى من نرد؟ وشبهة من؟ شبهة من؟ ها؟ المعتزلة؟ ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون إن القرآن مخلوق. طيب فكيف تكون شبهتهم هذه الآية؟ كيف يكون فهمهم لهذه الآية شبهة لهم وهم يقولون إن القرآن مخلوق؟ فشبهتهم في قوله تعالى التي قبلها بالضبط، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أيوة هذا هو. لكن هذه شبهة قوم آخرين. نعم من هم؟ ماذا يقولون؟ هو نفس الكلام، إذا كان القرآن مخلوق إذن هم الأشاعرة. ماذا يقولون؟ يعني يقول إن كلام الله هو الكلام إيش؟ النفسي. يا شباب تنسوا كل ما نأخذ موضوعي. الذين يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، وأما الألفاظ الحروف الذي بين الدفتين هذا المسطور المقروء فهو ماذا؟ ماذا يقول الأشاعرة؟ أيوة يعني لا، ما يقول رأسا هو كلام جبريل أو محمد، يقول هذا إيش؟ معناه إيش؟ عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. لاحظتم؟ يقول هذا ليس هو كلام الله. كلام الله عندهم هو المعنى القائم بالنفس، إن الكلام لفي الفؤاد كما يزعم، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا فالكلام كلام الله هو المعنى القائم بنفسه تعالى. طيب هذا القرآن الموجود المتلو الآن ما بين الدفتين المسطور، قالوا هذا عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. ما أدري كيف نحن قبل الأسبوع قبل الماضي هذه الأقوال التسعة، نسيتم التسعة في الأقوال التي في أول فقرة 36. طيب فإذا قالوا إن القرآن حكاية وعبارة عن كلام الله، قيل لهم فمن الحاكم؟ من المعبر؟ قالوا جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ هنا يأتون بهذه الآية: إنه لقول رسول كريم. إذن فالقول قوله، قال وعبر أو حكى عن كلام الله الذي هو المعنى القائم بنفسه. هذا إفكهم وهذا باطلهم. فلهذا رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وافقوا المشركين في نصف قولهم عندما قالوا إن هذا إلا قول البشر. المشركون يقولون إن القرآن كلام البشر، لكن يقولون ماذا؟ لفظه ومعناه إنما يعلمه بشر. فإذا البشر سواء قيل إنه بحيرة الرائب أو فلان أو فلان ممن نسب إليهم هذا الإفك المبين، هذا البشر في نظر المشركين هو الذي وضع القرآن لفظه ومعانيه. ومحمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك بزعمهم، تلقى هذا عنه وزعم أنه من عند رب العالمين. هذا كفر صراح. نتفق نحن وكل هذه الفرق على أن القائل بهذا القول كافر كفرا صريحا مخرجا له من الملة. طيب، فيقول شيخ الإسلام لهم: فأنتم وافقتم أولئك الكفار مشركي قريش وغيرهم في نصف قولهم، لأنكم جعلتم اللفظ من كلام البشر والمعنى من عند الله، فأنتم وافقتموه في نصف قولهم. والصحيح والقول الصحيح أنه كلام الله لفظه ومعناه، لكن أنتم قلتم اللفظ من قول البشر والمعنى قائم بالذات. ثم العجب، العجب لكم، من يستطيع أن يحكي كلام رب العالمين؟ إذا قلتم إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذا هو حكاية كلامه أو عبارة عن كلامه، من يستطيع أن يعبر عن كلام الله؟ حتى لو قلتم جبريل، حتى لو قلتم محمد صلى الله عليه وسلم، هل يستطيع أي مخلوق أن يحكي صفة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا محال. ثم تقولون إن القرآن معجز، وتقرون أنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ومع ذلك تقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم عبر من عنده. فإذا فلم لا يعبر إذن أي عربي حتى ولو كان تعبيره أقل بلاغة أو فصاحة؟ لكن يستطيع أن يعبر. الهوة والشقة بين صفة من صفات الله وبين خلقه أن يعبروا أو يحكوها هي أعظم، إن لم تكن مثل ما فررتم منه من قولكم كيف يكون الله سبحانه وتعالى قد تكلم. ثم هذا الكلام سمعه مخلوق وهو الروح الأمين تلقاه ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. إن قلتم إن هذا فيه وفيه كذا وكذا فهذا فيه ما فررتم منه وأعظم، يلزمكم أن تقروا بأنه كلام الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة والجماعة. فبقي أن نقول إنه لقول رسول كريم. إذا كانت في التكوير في وصف جبريل عليه السلام وفي الحاقة في وصف محمد صلى الله عليه وسلم، فما معناهما؟ ما معنى الآية واحدة في الحالين، في الآية في الصورتين في الموضعين، كيف يختلف المعنى؟ يعني في التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا وصف جبريل، يعني وصف الرسول المبلغ، الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى الذي ألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تلقاه من رب العالمين وبلغه، فهو المبلغ عن الله الروح الأمين الذي كما هنا في آية الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالوصف هنا لمن؟ للمبلغ، الرسول الكريم والمبلغ جبريل عليه السلام. وأما في آية الحاقة فالرسول الكريم هو المبلغ محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نفي عنه أن يفتري أو يزيد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسط. إذن هو لا يأتي بشيء من عنده، هو مبلغ صلوات الله وسلامه عليه، وما بلغ ينقله كاملا، وإن لم يفعل فليس بمبلغ، وإن لم تبحث ما بلغت رسالته. فالله سبحانه وتعالى عصمه من الخيانة في هذا البلاغ. وهكذا كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى فهو معصوم عن الخيانة وعن الكتمان فيما يأمره الله تبارك وتعالى بإبلاغه. إذن هاتان، إحداهما صفة المبلغ والأخرى صفة المبلغ. أما المتكلم القائل لهذا القرآن فهو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: وقوله فعلمه سيد المرسلين، فعلمه سيد المرسلين، يعني لأنه قال نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين. إذن الروح الأمين جبريل عليه السلام علم القرآن سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: تصريح بتعليم جبرائيل إياه، يصرح بأن جبرائيل علمه إياه، إبطالا لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما. نحن قد تحدثنا عن مذاهب الناس وأعدنا القول في ذلك في الأسبوع قبل الماضي في نفس الموضع الذي كنا فيه آنفا، وهنا جاء بقول واحد من أقوال الناس ومذاهبهم في القرآن، وهو قول من؟ القرامطة، يعني اختصهم بأنه أشنع ما قيل، يعني الذين قالوا بأنه حكاية أو بأنه عبارة أو بأنه أخف وأهون شرا من القائلين بأنه فيض أو إلهام أو شعور بالإلهام. وهذا القول هو قول القرامطة والمتفلسفة والباطنية عموما، وهو قول المستشرقين وأذنابهم حديثا. الوحي عندهم هو مجرد شعور بالإلهام أو الإلهام أو فيض، كما كان أولون يعبرون فيض فاض. وسبق أن قلنا لكم نظرية الإيجاد والخلق عند فلاسفة اليونان وعند الصابئين التي أخذها الباطنية والقرامطة والفلاسفة، نظرية العقول العشرة، وأن العقل الفعال يثير على من دونه، وتأويلهم للوح المحفوظ ولعالم الملكوت ولعالم الجبروت. هذا الكلام سبقت الإشارة إليه، لكن لا بأس أننا نعيد شيئا منه هنا للإيضاح. وبالمناسبة أعيد القول لكم بأن بغية المرتاد قد حقق، كتاب بغية المرتاد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الذي كان طبع مع مجموعة الفتاوى الكبرى في إحدى طبعاتها القديمة وليست الأخيرة، الفتاوى الكبرى الطبعة الكبيرة وهي أقدم الطبعات، في آخرها أولها التسعينية وفي آخرها العقيدة الأصفهانية وبغية المرتاد، ثم حقق والآن كتاب مستقل هذا هو بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد. هذه رسالة عظيمة حققها الدكتور موسى ابن سليمان الدويش من الجامعة الإسلامية في المدينة، موجود الكتاب وتشترون إن شاء الله تفيدون منه كثيرا. وفي هذا الكتاب يرد شيخ الإسلام رحمه الله على القرامطة والباطنية مزاعمهم في الوحي وغيره، رد على ابن عربي ورد على ابن سبعين ورد على القونوي ورد على يعني ابتداء من أرسطو ومن أفلاطون وغيرهم. يعني مثلا في صفحة 100 المؤلف يذكر رية السير صفحة 100 من المحقق، يعني يقول: نظرية الفيض عبارة عن تطوير صدور الموجودات عن الله أو صدور الكثرة عن الواحد. يعني لا يقولون إلا الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخلق جبريل وخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى تكلم بما شاء كيف ما شاء وأوحى هذا إلى لا، هذا لا يقول، إنما يقولون إنه العقل الأول هو الذي يفيض على الأشياء. فأول شيء صورها عند أفلاطون وشيعته يقول إن أحداث الأشياء ما هو إلا انتشار ما في العلة الأولى من القدرة على التعقل والتأثير مع بقاء ذاتها على ما كانت عليه من السكون والكمال المتعالي عن كل نوع من التغيير والحركة. يعني لو نفصل في هذا في معنى هذا الكلام تعرفون أن نفاة الصفات أخذوا مذهبهم عن هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية في الحموية. هذا دينهم، يقولون إن الله تعالى منزه عن الحوادث، أن تطرأ عليه حوادث، وعن الحركة وعن التغير وعن الانتقال وعن كذا، ولذلك ينفون عنه الكلام والنزول والاستواء وهكذا إلى آخر هذه الصفات بمثل هذه التعلونات التي قال بها أولئك الأقدمون من الوثنيين. فيقول إذن العقل أو العلة الأولى إن ينتشر انتشار ما فيه من القدرة على التعقل والتأثير، ينتشر هكذا فيضا مع بقاء ذاته، لأن أفلاطون وأرسطو لديهم تصور عجيب أن الكامل كما يقولون بتعبير الكامل لو فكر في الناقص لعد ذلك نقصا، فلهذا يحاولون أن يجعلوا العلة الأولى الذي يعبرون عن الله سبحانه وتعالى بالعلة الأولى في كلامهم أنه كمال مطلق، ولهذا لا يفكر فيما دونه ولا يخاطبه ولا يكلمه ولا يؤثر هذا فيه. ولذلك الذين نفوا غضب الله ورضا الله ورحمة الله وأولوها من المعتزلة ومن الأشعرية، لماذا أيضا نفس الشيء يقول لك حتى لا نقول إن ما وجد عن العلة الأولى يؤثر في العلة الأولى التي هي كمال مطلق. فكذلك نقول إن واحد لما عصى لما أفسد لما ظلم أغضب الله، شوفوا كيف الشيطان يجمع الشبهة، فكأن إذن المخلوق أثر في الخالق، إذا لا، إذا نحسن ننفي إنه ما يغضب ولا يحب، نفوا المحبة ونفوا الغضب بهذه الشبهات التي أصلها هذا هو كلام هؤلاء الكفرة الذين لم يعرفوا رسولا ولا كتابا ولا وحيا. فجاء هؤلاء فنقلوا هذا الاعتقاد في دين وجعلوهم دين المسلمين. ثم ذكر نظرية عند ابن سينا أيضا وغيره من الفلاسفة، وأفاض شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تأثر أبي حامد الغزالي بهذه النظرية إلى أن قال: ما نحب يعني نثقل عليكم لأن هذا كلام يحتاج إلى شرح طويل. يقول: الأصل الثاني من الأصلين الفاسدين صفحة 326 كون روح العبد، هذا في بغة المرتاد، كون روح العبد تطالع اللوح المحفوظ، اعتقادهم أن روح العبد تطالع اللوح المحفوظ، هذا ما كان يقوله ولا يزال يقوله غلاة الصوفية، الغلاة أصحاب الحلول الاتحاد يرون أنهم يطالعون ويرون اللوح المحفوظ. على أي تأويل؟ يقول فإن هذا هو قول هؤلاء من المتفلسفة القرامطة، أن اللوح المحفوظ وهو العقل الفعال أو النفس الكلية وذلك ملك من الملائكة، وأن حوادث الوجود منتقشة فيه، فإذا اتصلت به النفس الناطقة طابت عليها. وهذا الكلام هو الذي قرره أبو حامد الغزالي رحمه الله في الفترة المرحلة التي كان فيها على مذهب التصوف. يقولون اللوح المحفوظ تعبير عن العقل الفعال أو عن النفس الكلية، وهذه النفس الكلية ملك أو تتصور في شكل مخلوق، فإذا اتصلت به نفس من النفوس أو اتصل بها فاض أو أفاض عليها النور والحكمة والمعرفة، وعليه فالرسالة أو الوحي مكتسبة كما صرح به بعضهم بل عمله واعتقده، نسأل الله العفو والعافية. ابن 70 ممن كان يعتقد ذلك، ورد عليه شيخ الإسلام هنا كثيرا هذا المنهج، ابن 70 هذا المجرم الأفاك الأثيم جلس في غار حراء زمنا طويلا وهو جالس في الغار معتكف بزعمه متوهما أو متوقعا أن الوحي ينزل عليه، ولما خوطب في ذلك وقيل أن الوحي قد انقطع قال لقد تحجر ابن آمنة واسعة. انظروا كيف جرأته على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تحجر ابن آمنة واسعة حين قال لا نبي بعد. يتوهمون أنه بالمجاهدة بالرياضات بالأنواع الأفكار المعروفة لديهم أنه يمكن أن ينزل عليه جبريل وأن يأتيه الوحي، نسأل الله العفو والعافية، لأن الوحي عندهم هو هذا المفهوم هو هذا الفهم، لأنهم قرأوا في كتب أولئك الباطنية قرامطة وأمثالهم أن هذا مسألة عقل كلي أو نفس كلية، عقل فعال أو نفس كلية تفيض على نجمها. وهذا الكلام موجود في المصدر الرئيس أو الأساس لفكر القرامطة والباطنية، وهو مجموعة رسائل إيه؟ رسائل إخوان الصفا. نعم، هذا هو، هذا تقريرهم للعقول العشرة أو الأفلاك العشرة. وهذا الكلام البحث مر معنا في عدة مواضع في الحقيقة حتى أبين أنكم تنسوا، ونسأل الله أن يلهمني وإياكم وأن يعلمنا ما جهلنا يذكرنا ما نسينا. في عدة مواضع مر علينا الكلام عن هؤلاء، في مبحث الكلام تكلمنا عنه، وفي مبحث النبوة وهو من آخر ما تحدثنا فيه، تذكرون لما قالوا إن الرسول لابد أن يكون فيه قوة إيش؟ أيوة، قوة التصور، قوة التخيل. طيب هذا كلام قريب، ما هو بعيد، ما هو بعيد عنا. خلنا ابن عبد الله الصفحة صفحة كم عشان نذكر الإخوان. في فقرة 63، إحنا الآن في فقرة كم؟ 66، يعني ما بقي بعدنا كثير. وأما كتبه، عندما تكلم عن معنى الكتب، وأما كتبه عندهم، صفحة كم عندك يا أبي؟ 63. ونؤمن بالملائكة والنبيين، كم؟ 297. هي اقرأ. أما كتبه عندهم، هنا قوة الإدراك السرعة وقوة الناس. عشان نذكر الإخوان يعني، أيوة اقرأ. وأما كتبه عندهم، لما تحدثنا عن معنى الإيمان بالكتب والفرق فيه بين المؤمنين وبين الفلاسفة والباطنية وبين من ضل أيضا في دعوة مفهوم الكتاب والقرآن، أيوة. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشري، ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيلول العالم يقلب صورة يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخييل ليخيل بها القوة العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم، وليس بالخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر، بس لا، اليوم الآخر الكلام فيه شيء آخر، المقصود هو هذا يا إخوان، المقصود هو أننا في موضوع النبوة، في موضوع القرآن، في موضوع الإيمان بالكتب، وأيضا هنا لما عاد كلام القرآن تعرضنا لهؤلاء ولنشأتهم ولمذهبهم هذا الباطل. فالقرامطة أو الباطنية أول ما ظهرت في الربع الأخير من القرن الثالث، وظهروا أول ما ظهروا في سواد الكوفة، في جهة الكوفة، في سواد الكوفة، ثم بدأت هذه الدعوة الخبيثة تنتشر. ولكم أن تقدروا مقدار ما أصاب الأمة في آخر القرن الثالث وأول الرابع من الضعف والضعف والهوان وفساد العقيدة بحال هؤلاء. كيف يجرؤ هؤلاء أن ينتشروا في بلاد فارس والعراق وجزيرة العرب وبلاد الشام إلى مصر إلى اليمن؟ كل هذه البلاد يعمها وتعمها دعوة الباطنية، بل تصبح حكوماتها باطنية، لما بقي إلا الخلافة في بغداد ودمشق وبعض المدن أيضا. كيف يعني هؤلاء الإباحيون في شرائعهم أبطلوا الصلاة والصيام والدين، أبطلوا الشرائع العملية، إباحيون، وأبطلوا أيضا العقائد، ومنها القول باليوم الآخر والقول بأن القرآن حق والقول بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، كل هذا أبطلوه، ومع ذلك انتشروا هذا الانتشار. انظروا كيف دليل على ما وصلت إليه الأمة من الضعف والانهيار، حتى قيض الله لها سبحانه وتعالى فيما بعد الأتراك السلاجقة الذين قضوا على هذه الدويلات. يعني المقصود أن هؤلاء القرامطة الباطنية يجعلون أو من اعتقادهم أن القرآن فيض فاض، وأنه لا جبريل علم ولا محمد صلى الله عليه وسلم علم، وهذا من كفرهم الذي كفرهم به علماء، كفرهم بسببه العلماء، بل حتى الفرق، أكثر الفرق تكفرهم من عداهم. من أسباب ضلالهم وكفرهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا وأشار إليه في صفحة 235 أنهم عمدوا إلى الألفاظ الشرعية فجعلوها لأسماء أخرى. يعني مثلا من المباحث التي مرت علينا فيها مسألة هؤلاء المجرمين في مسألة العرش والعلو، يقولون الأفلاك العشرة، ماذا جعلوا العرش؟ فلكا للأفلاك، يعني السماوات السبع، هذه سبعة أفلاك، بعدين قالوا إيش؟ والكرسي هو الفلك الثامن، والعرش هو الفلك التاسع مثلا. يعني هنا أول وهنا أول وهنا، واضح كثيرا نجد هؤلاء المجرمين نجدهم أمامنا يؤولون، فجعلوا أولوا العرش بأنه الفلك، أولوا اللوح المحفوظ بأنه العقل الفعال أو النفس الكلية، أولوا جبريل عند بعض جبريل هو العقل الفعال أو النفس الكلية التي فاض منها الوحي، أولوا النبوة، أولوا عالم الملكوت، الملكوت والجبروت قالوا هذا عالم وهذا عالم. فكل الألفاظ الشرعية يعني من أسباب ضلالهم أنهم يأتون إلى الألفاظ الشرعية فيؤولونها، بمعنى أنهم يأتون إلى كلمة فلسفية أو اصطلاح فلسفي قديم عند قدماء اليونان فيأتون له، يأتون بكلمة أو لفظة شرعية فيعبرون عن هذا المعنى الفلسفي بهذه اللفظة، وهذا غاية التمويه والفساد. فإن الناس يعتقدون أن هذا هو هذا، يعني فكأن الله سبحانه وتعالى عندما يحدثنا ويخبرنا عن جبريل عليه السلام المقصود هو العقل الكلي، العقل الفعال أو النفس الكلية، وعندما يحدثنا ويخبرنا عن العرش أو يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فالمقصود هو الفلك التاف. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. يقول: ومنهم من لم يتدرج في الترقي من المحجوبين عن الله، يعني على التفصيل الذي ذكرناه، ولم يطل عليهم الطريق فسبقوا من أول مرة إلى معرفة القدس وتنزيه الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه، فغلب عليهم أولا ما غلب على آخر الآخرين، إذ هجم عليهم التجلي دفعة واحدة. التجلي التجليات الربانية بدعم هجمت دفعة واحدة، فأحرقت سبحات وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حسي وبصيرة عقلية من غير تدريج أو تدرج، يعني ويشبه أن يكون الأول طريق الخليل. الأول يعني التدرج طريق الخليل عليه السلام كله ما له أصلا، والثاني هو إيه؟ طريق محمد صلى الله عليه وسلم، أنه رأى ذلك دفعة واحدة. المقصود يقول: فهذه إشارة إلى المحجوبين بالنور والظلمة، ولا يبعد أن يبلغ عددهم إذا فصلت المقامات وتتبع حزب السالكين 70,000، 70,000 هؤلاء المحجوبون، ولكن إذا فتشت لا تجد واحدا منهم خارجا عن الأقسام التي حصرناها، فإنهم إما محجوبون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال أو بمقايسة العقل أو بالنور المحض كما سبق. هذا آخر الكتاب، يعني جعل الغزالي من أنواع المحجوبين من حجب بالنور المحض. كيف يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نور نور أنا أراه، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حجب بالنور المحض، فهو عندهم الجملة إيش؟ المحجوبين. يقول شيخ الإسلام: فهذا الكلام نعم فيه من تصويب نفاث الصفات من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم وتخطئة الصفاتية الذين هم سلف الأمة وأئمتها وأهل الحديث والتصوف والفقه وحذاق أهل الكلام إلى آخره، يتضمن أيضا تفضيل الذين يعتقدون في أحد النفوس والعقول أنه رب العالمين وغايتهم أن يجعل ذلك هي الملائكة، ويتضمن تفضيل من يعتقد في ملك من الملائكة أنه رب العالمين على من يقر برب العالمين. لماذا؟ لأنه إذا كان العقل الفعال هو جبريل وهو الذي يفيد أو النفس الكلية، فمعنى ذلك أن من يعتقد أن هذا الملك هو رب العالمين الذي صدرت ونشأت عنه المخلوقات، أن العقول العشرة تسلسلت فالعقل الأخير الفعال هو الذي أصاب، فلذلك يجوز عندهم واليونان، يعني خذوا قاعدة أصلا في الفكر الأوروبي والفكر اليوناني ثم ورثها الرومان، وإلى الآن الفكر الأوروبي عامة كلمة الرب أو كلمة الإله تطلق على كل من نبغ وتفوق في أي شيء، ولذلك سموا نيوتن إله، لأنه يعني إله العلم، سموا نيوتن إله العلم، وسموا داروين إله العلم، وسموا هيجل إله الفلسفة، حتى بعض الممثلين سموه إله الفن إلى آخره. وعندنا طبعا أخذناها على المغنين واللاعبين وقلنا معبود الجماهير، لكن هم عندهم الكلمة ما هي مثل ما نستخدمها نحن أو البعض، يعني مجازية بحتة، الكلام عندهم أقرب أن يكون حقيقة، يعني من نبغ وتفوق فهو إله، لأن عقائدهم الوثنية القديمة من أيام اليونان أن كل شيء له إله، المطر إله والرياح إله والجمال إله والخير إله إلى آخره، فهذا اعتقادهم. فلما نقول لما يعني على مقتضى كلام الغزالي هذا تصديق بحقيقة العقل الفعال والنفس الكلية، وأن الوحي فيض، وأن الاتصال اتصال أي مخلوق من البشر مع النفس الكلية يمكن يفيض عليها شيء، مما يلزم منهم اللوازم أيضا أن ما يعتقد أن رب العالمين أو أن الخالق هو أحد الملائكة أنه على حق، إن لم يكن أفضل، إن لم يكن هو صاحب النظرية الصحيحة، على الأقل أنه على صواب، عياذا بالله من ذلك. هذه من أقوال الباطلة. يقول شيخ الإسلام: ويتضمن تفصيل من يعتقد في ملك من الملائكة أنه رب العالمين على من يقر برب العالمين من الصفاتية المسلمين واليهود والنصارى. وإذا كان معلوما بالاضطرار من دين الرسل كلهم أن الفلاسفة الصابئة الذين يعبدون الملائكة مع قولهم أنهم مخلوقون هم أسوأ حالا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، مع ما وصف الله به هؤلاء من المقالات الغالية في التعطيل، فكيف بهؤلاء؟ يعني انظروا كيف، يعني نتدرج في الأمر. المؤمنون الموحدون أتباع الخليل محمد صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله كما أخبر رب العالمين. أهل الكتاب هؤلاء كفار، لكنهم يقرون بأن الله هو الخالق وبأنه له رسول حقيقي اسمه جبريل مخلوق، وأنه ينزل الوحي على بشر حقيقي وهو موسى أو عيسى أو عزير أو مثلا أو أي نبي، أشعياء أو أرمياء أو غيرهم من الرسل، فيتفقون معنا في هذه المعاني ويخالفوننا فيما يتعلق بالصفات صفات الله فيما نسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأيضا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود قالهم في بعض الصفات، لكن نحن إياهم نحن هم متفقون في قدر كثير نعلم به أنهم أقرب إلينا ممن بعدهم، وهم من؟ وهم الصابئة عباد الكواكب أو عباد الملائكة. قبل ذلك نقول الذين عبدوا الملائكة، يقول جبريل مثلا أو أي ملك الملائكة هو عبد لله سبحانه وتعالى ومقرب عند الله، ونحن نعبده يعبدونه ويعتقدون أنه ملك ويعتقدون أنه مخلوق، فهم أبعد بلا ريب وأكثر من اليهود ومن النصارى. وهؤلاء هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أبعد منهم جميعا من قال إن هذه الكواكب مستقلة بالتأثير والخلق والإيجاد، وثم أطلق عليها أسماء الملائكة وهم الصابئة وأشباههم من الوثنيين الذين بعث فيهم إبراهيم. إذن قصة إبراهيم عليه السلام هي ليجادل قومه ليظهرهم لأنهم هذا دينهم، يعتقدون أن الرب الخالق المؤثر وهذه الكواكب، فكيف يستفق لأبي حامد الغزالي أن يجعل الأربعة أنواع من أنواع الحج؟ هذا محجوب بيش؟ يقول بالحس والخيال، وهذا محجوب بالصفة البشرية، وهذا محجوب بالقياس، وهذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم أو الخليل محجوب بالنور، والكل محجوب. وكيف يصحح أو يصدق قولا من قال إن جبريل هو العقل الفعال أو النص الكلية، وأن اللوح المحفوظ هو ما ينتقش من العلوم، ما ينقش من العلوم في قلوب أو في نفوس الأولياء؟ شوف كيف الله، يعني لو أنه فضل اليهود لأنكر عليه، لو فضل عباد الملائكة لأنكر عليه، فكيف وهو يفضل أو يساوي بمن؟ بهؤلاء الذين يعبدون هذه الكواكب يعتقدون أنها هي الله وأنها هي الملائكة. ويقول يعني شيخ الإسلام: ومع هذا فالمشركون الذين يعبدون الملائكة أو غيرها أسوأ حالا من هؤلاء باتفاق المسلمين مع إقرارهم برب العالمين، فكيف بتفضيل من يقول إن ملكا هو رب العالمين على طوائف المسلمين واليهود والنصارى الذين يثبتون الصفات إلى آخر ما ذكر. يقول: ومنشأ هذا الضلال الذي وقع في قصة إبراهيم ما تقدم من ذكره من ظنهم أنه قال إن الكوكب أو القمر أو الشمس رب العالمين، وليس الأمر كذلك، بل إبراهيم عليه السلام خاطب قومه المشركين الذين كانوا مع إقرارهم برب العالمين يعبد أحدهم ما يستحسره ويهواه ويراه نافعا له، فهذا يعبد المشتري وهذا يعبد الزهرة وهذا يعبد غيرهما كما كانت الكواكب تعبد. وكان أعظم ما يعبد من ذلك الشمس والقمر لظهور تأثيرهما في هذا العالم. يقول: وذكر المصنفون لإخبارهم أن أحد مسجدي دمشق وحران هيكل المشتري والآخر الزهرة، وكان إبراهيم عليه السلام قد ولد بحران كما هو معروف عند أهل الكتاب، أي في هذه البيئة يعني وجمهور المسلمين، وكان أبوه في ملك النمرود وكان قد استولى على العراق وغيره، وكانوا صابئة ثلاثة يعبدون الكواكب، وقد صنف من صنف في مخاطبة الكواكب والسحر على مذهبهم، مثل كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. من المؤلف؟ من هو مؤلف كتاب السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم؟ سبق أن ذكرنا الرازي، هذا هو مع الأسف الرازي إمام الأشعرية في عصره، ألف هذا الكتاب. إذن على مذهب من يكون؟ يكون مؤيدا لمذهب الصابئة. نعم، المقصود حتى ما يعني ساعة من الحديث نحن يعني تعب بنا، أن الشارح رحمه الله يقول: إن إيماننا بأن جبريل نزل بالقرآن وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم إبطال لما يعتقده أولئك الكفرة، فمن اعتقد قولهم فقد كفر، وإن أخطأ من أخطأ وتبعهم في ذلك من عامة أو من علماء المسلمين. قال: وقوله ولا نقول بخلقه، الضمير يعود إلى ماذا؟ القرآن. ولا نقول بخلقه أي ولا نقول إن القرآن مخلوق. ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول رحمه الله تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين. أي جماعة؟ نحن إن شاء الله كنا نتحدث بإذن الله سوف نفصل معنى الجماعة ومفهومها، لكن لا بأس أن نتعرض لأي الجماعة بأي مفهوم. من قال إن القرآن مخلوق خالف الجماعة بأي مفهوم من مفهومي الجماعة؟ الجماعة بمعنى الاجتماع على الإمام العدل وعدم الخروج عليه، أو الجماعة بمعنى الحق والسنة؟ أي بالمعنى الآخر. نعم، إذن من قال إن القرآن مخلوق خالف جماعة المسلمين. يقول الشيخ: إذن كأنه رحمه الله وقد استدرك على هذا لما قال ولا نخالف جماعة المسلمين، يعني من قال إن القرآن مخلوق، من خالف وقال إن القرآن مخلوق فقد خالف جماعة المسلمين وخرج منها. لماذا؟ يقول: فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. واللالكائي رحمه الله في كتابه الذي قرأنا بعض منه في الأسبوع الماضي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر طبقات ورأى طبقات من الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم، طبقات ممن يصرحون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وذكر غيره نحو ذلك قريبا. هذا اتفاق عند السلف، فمن خالفهم فقد خرج عن أن يكون من جماعة المسلمين. من قال إن القرآن مخلوق يكون من أهل السنة والجماعة؟ ما يمكن، لأنك خالف جماعة المسلمين، فكيف يكون منهم وقد خالفهم في أصل عظيم مفترق طريق بين الحق والباطل؟ لكن الشارح رحمه الله عاد فاستدرك على نفسه، قال: بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين يجرى على إطلاقه، أو مجلي على إطلاقه، مجرى على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، ما هي قضية القرآن وحدها، أو النبوة أو الرؤية أو الصفات أو القدر أو الصحابة، لا، يقول ولا نخالف جماعة المسلمين في أي شيء، لأن مخالفتهم زيف وضلال وهلكة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت. هذه الآية من أصرح وأقوى الأدلة على الإجماع وعلى أن مخالفة الإجماع لا تجوز. وإذا كانت مخالفة الإجماع في أمر العقيدة فالمخالف ضال زائغ مبتدع وقد يكون كافرا بحسب مخالفته. إذن لا نخالف جماعة المسلمين، نحن إذن متبعون ولسنا مبتدعين في أي باب من أبواب العقيدة وفي أي مسألة من مسائلها. قال فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة. نعم، فكل من خالف أهل السنة والجماعة وخالف ما كان عليه السلف الصالح وقع في الزيغ وقع في الضلال وقع في الابتداع بحسبه. قد يكون هذا الزيغ والضلال كفرا، وقد تكون البدعة كفرية والعياذ بالله، وقد يكون أقل من ذلك بحسب المخالفة. يكون وقوع ذلك أو الحكم على ذلك الإنسان أو ذلك المخالف. ومن خالفهم في باب من أبواب العقيدة فليس كمن خالفهم في بابين، ومن كان في بابين فليس كمن خالفه في ثلاثة وأكثر، وهكذا. فالمخالفات أنواع. ولهذا لما تعرضنا فيما سبق إلى أركان الإيمان الستة، نفس الصفحة اللي قريناها قبل شوية في موضوع الكتب، يعني ذكر أن إيش قال: وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة، يعني العدوات مختلفة، أعظم الناس ضلالا وكفرا وبعدا عن الجماعة الذي لا يمكن أن يدخلوا بجماعة المسلمين بأي حال من الأحوال الفلاسفة، كابن سينا أو الفارابي أو الكندي أو ما يشابهه، هؤلاء أبعد الناس عن حق الدين. ومن كان في طبقتهم من الحلولية والاتحادية كابن عربي وابن سبعين والقونوي والتلمساني وأشباهه، هؤلاء أبعد الناس عن الإيمان وعن السنة وأشدهم كفرا وضلالا. تذكرون هذا التقسيم لما ذكرناه ولا برضه؟ ثم بعد ذلك قلنا إيش؟ طيب نقسمهم، خلنا نبدأ بالأقرب ثم نترقى. أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة من الطوائف والفرق المخالفة لهم ما لا يعني خذوها فرقة فرقة، يعني الأشعرية والكلابية والماتريدية إلى حد ما، هؤلاء هذه الفرق في جملتها يعني ليست من أهل السنة والجماعة، لكن هي أقرب شيء، أقرب تلك الفرق إليه. وما هم فيه هو ضلال وزيغ وابتداع وانحراف كلي أو جزئي في بعض أبواب العقيدة. يعني بعض الأبواب يكون انحراف فيه كليا وبعض الأبواب يكون انحراف فيه جزئيا، هؤلاء أخر. ثم بعد ذلك أيوة المعتزلة، المعتزلة عموما ومن وافق منهجهم. إذا قلنا المعتزلة يدخل فيه الشيعة، يعني الزيدية معتزلة والإثنى عشرية معتزلة، ويدخل فيه أيضا الأباضية، لا الله يستعين، لأن الأباضية إيش؟ خوارج معتزلة. نعم، فإذا الطبقة الثانية من طبقات الضلال هم طبقة المعتزلة ومن وافقهم. هؤلاء يخالفوننا في قضايا كلية أصولية أوسع وأكبر مما يخالفنا فيها الأشاعرة والماتريدية. ثم بعد ذلك من هو أكثر منهم أو أشد ضلالا منهم هو من؟ أو يعني الرافضة تمتد، لكن احنا كمنهج عام اقتصاد جميعا زي أبواب العقيدة جميعا نجد ايش؟ الجهمية. الجهمية ويدخل ضمن الجهمية ومعهم الروافض. نعم، يعني في المقام الأول ضمن الزيدية هم معتزلة، لكن عندما نتكلم عن الجهمية في طبقتهم في الكفر نجد الرافضة، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة ينكرون الصفات يثبتون الأسماء، الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات. شفتوا كيف التدرج؟ فإذا هؤلاء في طبقتهم نجد أيضا تصنف أن هؤلاء الجهمية بعض العلماء ابن مبارك والفضل بن عياض وسفيان بن عيينة وبعض كثير من أئمة السلف أخرجوهم أن يكونوا من 72 فرقة أصلا، فهم خارجون ليس عن الجماعة فحسب أو عن السنة، بل أخرجوهم عن أهل القبلة الله يستعان. نعم طيب، وبعد ذلك أكثر من هؤلاء غلاة الصوفية ايوه وغلاة الرافضة والباطنية تمام، ومن والفلاسفة ومن وافقهم والفلاسفة، إن شئتم تجعل الفلاسفة قسم آخر هم أكثر الناس جميعا، وإن جعلتموهم مع هؤلاء فنعم. فهذه هي طبقات هذه الفرق من حيث بعدها عن الجماعة وعن السنة، ثم نسأل الله العافية تصبح بعدا عن الإسلام أصلا عندما يعني يتدرج بهم الكفر. فنجد أن يعني الطبقة الأغلى أشد غلوا في الكفر هي هؤلاء، يعني إذا استخدمنا الأسماء نجد أنه ابن سينا والرازي، أي الرازيين؟ لا، الرازي الطبيب أبو زكريا الطبيب، أبو بكر طيب ماشي، وهذاك اسمه إيش؟ فخر الدين الرازي ابن الخطيب، ابن الخطيب الري، وبينهما 3 قرون. إذن ابن سينا والرازي والكندي وأشباههم هؤلاء، ومن نأتي إلى فلاسفة الصوفية والحلولية والاتحادية، ابن عربي، ابن 70، صدر الدين القونوي، عفيف الدين أو الفاجر الذي تم نفسه العفيف التلمساني، وابن 70 قلنا أيوة، والحلاج الله يفتح، هذه الطبقة غلاة الاتحادية والحلولية. نعم، هؤلاء يدخلون ضمن هذه الطبقة في أكثر وأبعد شيء، يعني هم أكثر من اليهود من النصارى، ومع هؤلاء الباطنيون دعاة القرامطة، حمدان قرمط، دعاة الدرزية الذين دعوا إلى عبادة أو تأليه الحاكم العبيدي وأمثالهم عياذا بالله، هؤلاء في هذه الطبقة، يعني هم أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يؤخذ منهم جزية، لا يقبل منهم إلا التوبة أو السيف، يقتلون قتلا إلا أن يتوبوا، ولا بد من التأكد من توبتهم. وبعض العلماء أنهم حتى التوبة لا يستتابون، لأن لا كيف نعرف أنهم تابوا؟ فيقتلون رأسا. وأسوأ ما فيهم أنهم ينتسبون إلى دين الإسلام، وإلا فالكفر غيرهم كثير، النصراني الذي يدعي أنه نصراني واضح يقره على دينه ويقبل منه الجزية ويعيش بين المسلمين بشروط معينة وأحكام أهل الذمة المعروفة، لكن هؤلاء لا نقبلهم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، وهم يطعنون فيه وهم يفسدون على المسلمين ويعكرون رأس المال، أصل رأس المال يضيعونه الذي هو حقيقة هذا الدين. وحتى في أفعالهم هم ارتكبوا في حق المسلمين في جميع العصور ما لم يرتكب مثله أعداء الإسلام، فالذين انتهكوا حرمة البيت الحرام وفعلوا ما فعلوا بالحجاج وأخذوا الحجر الأسود هم هؤلاء الحرام، يعني لم يجروا على ذلك نصارى ولا يهود ولا يجرؤون، ولكن هؤلاء يفعلون ذلك ويجرؤون عليه عياذا بالله، وقد فعلوا. وقلنا لكم إن شاء الله أيضا ما نفسكم أن الدروز مما يعتقدونه أن الحاكم سينزل في آخر الزمان، سيأتي لكل قوم منتظر، سبحان الله كل ناس لهم منتظر، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فينتظرون المسيح الصادق، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، الذي يأتي فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فينتظرون المسيح الدجال الأعور الكذاب الذي يرفع ويعيد ملكهم في العالم كما يزعمون، ويخططون من أجل عودة مملكته. أما الدروز قالوا لا، الذي ينزل هو الذي يرجع هو الحاكم نفسه، الحاكم العبيد يقول هو الإله، تعالى الله عما يصفون، يطلقون عليه إلهنا وربنا ومولانا الحاكم، هكذا ينزل في آخر الزمان ويكون للدروز دولة وقوة ويسيطرون بها على العالم. وأعظم أفعاله إذا نزل أن الدروز يذهبون معه إلى مكة ويهدمون الكعبة وينقضونها حجرا حجرا ويقتلون المسلمين واحدا واحدا، وهذا في عقيدة الدروز. والرافضة ينتظرون القائم بزعمهم صاحب الزمان القائم المهدي المنتظر الذي يزعمون. وهذا إذا جاء ماذا يفعل؟ ما يكتفون بأن يقتلوا المسلمين الأحياء كما يفعل الدروز، لا، يبعث أبو بكر وعمر وكل من ولي أمور المسلمين يبعثهم ويقتلهم جميعا انتقاما لأهل البيت، ثم يقتل الموجودين. كلها إحقاد، كلها باطل، كلها ضلال، إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة والجماعة، هم فقط الذين على الحق يجاهدون ويقاتلون لإحياء هذه السنة ولإعلاء كلمة الله حتى ينزل المسيح ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولئك فهذه كلها أحقاد وتشكي، كل منهم يدعي أو يزعم أن صاحبه سوف ينزل أو سوف يفعل. فنقول هذه الفرق أو هذه الطوائف الضالة التي خالفت الجماعة، وهذه أوجه مخالفتها فهي متفاوتة قربا وبعدا. طيب ذكر عبد الله الصفر اللي بعدها، قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم ما لم يستحله، ولا نقول ما لا، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، هذا سبق. نعم، الفقرة الرابعة والستون. أيوة، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحد، طائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، يقول لك ما نكفر الناس ولا أحد يكفر الناس، ونسمع واحد يكفر الناس خلاص، يعني فالباب عندهم مقفل تماما. أيوة، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. حيث يمكنهم، طيب يعني ما نقدر نشرح هذا كله، لكن فقط نشرح المقدمة التي في هذا. نحن إن شاء الله أجزاء من هذه الفقرة ندخل في باب عظيم مهم جدا ما يتعلق بالأسماء والأحكام، موضوع الإيمان والأسماء والأحكام فيه، وهو باب يكثر فيه اللغط والقول قديما وحديثا، وقد أطال فيه أيضا الشيخ رحمه الله تعالى، وكل ذلك يعني تقريبا إلى 9 إلى من 67 إلى 9 فقرة 79 على نصاب الفصل إن شاء الله، في حكم الإيمان وفي حقته وأهل الكبائر والحكم على المعينين والتفاوت بين أهل الإيمان وكونهم أولياء الرحمن إلى آخر ذلك، كلام طويل ويحتاج إلى أن نهتم يا إخوان، أن نحضر الكتاب وأن نهتم بما يقال وأن نرجع أيضا للمراجع. هذا الموضوع عظيم جدا ومهم جدا، وكثير من الناس من يخطئون فيه، الذين يخطئون فيه وقليل من يوفق فيه للصواب، وهو من أكثر المسائل في هذا العصر التباسا على الناس ما يتعلق بالإيمان والكفر والتكفير والوعيد والتبديع والتضليل والتفسيق وأحكام كل منهم ومعاملة كل منهم، حتى أنه كما يعني ترون في واقع الأمة الإسلامية تجد أن من الناس من يكفر من هم خيار الأمة وعلماءها عياذا بالله، وتجد منهم من لا يكفر أشد الناس كفرا وأبعدهم عن دين الله، وهكذا الأمور مضطربة وأكثر الناس يخوضون فيه بغير علم، فهذا يستحسن وهذا يقول لا يعجبني وهذا يقول أنا ما أحب وهذا يقول الأمر خطير وهذا فقط، لكن ما لا نجد أدلة شرعية وتفصيل، ومن يفصل فقد يخطئ وكثير منهم يخطئ، لكن الله سبحانه وتعالى عصم أهل السنة والجماعة وعصم الأمة جميعا أن تجتمع على الضلالة، فالحق موجود عند أهل السنة، ونحن إن شاء الله سوف نأخذ هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى، سوف نفصل فيه المسائل إن شاء الله بما نرى أنه يشبع المقام حتى تتضح هذه القضية بحول الله ومنه وفضله وتوفيقه. الفقرة الأولى، نعم عندنا من المراجع إن شاء الله نبين لكم كل فقرة نرجعها، إنها كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية، الإيمان الكبير المطبوع وحده، وإن كان عندكم مجموعة الفتاوى فخذوا الجزء السابع، المجلد السابع فيها الإيمان الكبير وفيها الإيمان الأوسط وفيها الإيمان الصغير. نعم هذا من أهم المراجع في ذلك، وكتب كثيرة إن شاء الله سنحيلكم عند كل فقرة إلى مصدرها، ومن أشهرها وأقدمها وأهمها كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، الذي هو موجود ومذكور ضمن جامع الخلاق المخطوط، وبعضه قد طبع، الجزء الأول منه قد طبع، لكن موجود الحمد لله مخطوط، ونستطيع أن يعني نرجع إليه ونقرأ منه إن شاء الله هنا بإذن الله تعالى. فالفقرة الرابعة والستين أرجو أن تعيدوا سماعها أو تعيدوا تذكر ما قلنا فيها، وهي قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين إلى آخره، وما معنى أهل القبلة ولماذا حدد وقيد الوصف بالقبلة، وأن هذا من القواعد العظيمة كما ذكرنا في مضى أصل كلي عظيم جدا في هذه المسألة، وهو تعليق الأحكام بماذا؟ بالصلاة، بشعيرة ظاهرة مكررة. فهذا معيار واضح، الناس قسمان، أهل قبلة وأهل كفر، لأن إذا قلنا أهل السنة قسيمهم يكون من؟ أهل السنة قسيمهم أهل البدعة، أحسنت، وإذا قلنا أهل الفجور أو الفجار قسيمهم الأبرار، لكن إذا قلنا أهل القبلة فقسيمهم أو مضادهم من؟ الكفار الذين لا قبلة لهم. نعم، ولهذا كان في ذلك دليل على صحة إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن تارك الصلاة ليس مسلما. فهنا المعلم الواضح هذا ننطلق منه إن شاء الله، أهل القبلة هم هؤلاء كما ذكرنا لكم حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تحديد أو في معرفة من يحكم بأنه من أهل القبلة. فهنا يأتي يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، هنا قال إيه؟ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هنا قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، أول ما نبدأ في الموضوع نعرف هذا المسألة، وإن شاء الله سنتعرض لموضوع ما هو الإيمان، ما معنى الإيمان، وما هو الإيمان، وما هي الفرق المخالفة في الإيمان، وما هو الأصل الذي بنيت عليه مخالفات الفرق في الإيمان، ثم ماذا ترتب على ذلك من أحكام كما في مسائل الوعيد ومرتكب الكبيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم والعلم النافع والعمل الصالح، وأن نجتهد إن شاء الله يا إخوان ونتذكر، يعني ولا سيما أننا قد ننقطع، لأن يعني سنأخذ أسبوعا أو